بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. عليكم بسنتي، هذا ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أبا عبد الله موضوع حلقتنا لهذه الليلة، فلنبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحسنت يا دكتور عبد الرحمن في هذا الإيراد وهذا الاستعراض، وكما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فإنها وصية لجميع الناس الكبار والصغار، ولهذا لابد لكل مسلم من هجرة إلى الله سبحانه وتعالى وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله بتجريد التوحيد، وهجرة إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة. وامتن الله على البشرية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبدأ الاتباع. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وزكى الله منهجه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومدح صلى الله عليه وسلم ما جاء به فقال في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. يقول ابن تيمية أن العلم هو العلم النافع، والهدى العمل الصالح، لأن عند بعض الأمم مثل عند اليهود علم لكن غير نافع، وعند النصارى عمل لكن غير صالح. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو صلى الله عليه وسلم يقول في إعلان عام: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فرد صلى الله عليه وسلم ما يخالف فعله من الأفعال، وما يخالف قوله من الأقوال، وما يخالف حاله من الأحوال. حتى يقول ابن تيمية: ليس في العالم أحد قوله حجة على قول غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأحوال عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة يشهدون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينقل لنا أخباره في إثبات أنه الإمام صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الناس أن يتبعوه. وحتى يقول ابن تيمية أنه لا يشرف أحد في الإسلام ولا يقرب إلا بقدر اتباعه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأمر آخر عارض ككثرة صلاة أو كثرة صيام أو ذلك، لكن اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يا أبا أسامة وقفات سريعة. جميل. روى أحمد في مسنده حيث اتباع السنة أن عمر رضي الله عنه وهو خليفة خرج يصلي بالناس ولم يكن له إلا ثوب واحد، كان يركعه 14 ركعة، وكان تجبى إليه الكنائز وسار كنوز وسارت الجيوش مهللة مكبرة. خرج من بيته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، وكان هناك ميزاب للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وقبل صلاة الجمعة ذبح العباس فروجين دجاجتين، فسال الدم على الماء على ثياب عمر من الميزاب، فأتى عمر من الغضب فاقتلع الميزاب بعصاه وأنزله وعاد إلى بيته وغسل الثوب وجففه وأتى يصلي بالناس. لم يكن له إلا ثوب واحد. ثوب واحد. بعد الصلاة اجتمع الصحابة، قال العباس، يلوم العباس: أتؤذي المسلمين في طرقات بهذا الدم؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا دم الدجاج اشتهيناه فذبحناه قبل الصلاة ونزل دمه، وأما الميزاب فوالله الذي وضعه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة والمسلمون وقوف. قال عمر: أسألك بالله يا عباس، الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه بيده؟ قال: نعم. قال: فدمعت عيناه. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، في المسند، لأبركن على ركبي ويدي، ولتصعدن أنت على ظهري أمام الناس، ولتظن عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه. قال: فبرك أمير المؤمنين على يديه وعلى ركبتيه، فقام العباس وهو كان طوالا ضخما، فصعد على ظهر عمر ورده من أجل اتباع السنة واحترام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه وضع الميزان. وصح عن ابن رواحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من داخل المسجد: أيها الناس اجلسوا، فجلس ابن رواحة على الرصيف خارج المسجد، فقال له الصحابة: ما لك؟ قال الناس صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، ولا يمكنني أتأخر عن تنفيذ أمره أو تلبية أمره، فجلست مكاني. كل السعادة في اتباع رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم واتباع سنتي، والأمثلة كثيرة سوف تأتي معنا، ولكن أختم بقول مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال قولته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذه القصة الجميلة لعمر ذكرتني دكتور عايض بقصة عن أحمد بن حنبل رحمه الله. تذكر أحمد بن حنبل فتنة القول بخلق القرآن، فأتي به إلى الواثق كما تقول الرواية مقيدا، فلما وكان قد غلب الواثق بالحجة، قد غلب أحمد بن أبي دؤاد بالحجة، فأمر الواثق قال: فكوا قيد الشيخ. فلما فك قيده رحمه الله سابق الحداد إلى أخذ القيد، فقال له الواثق: ما تريد منه؟ قال: أريد أن أوصي به فيدفن معي ليكون حجة على هذا، على أحمد بن أبي دؤاد. فقال له الواثق: اعفو عني، طلب منه العفو. لاحظ هذا الموقف الجميل، قال أحمد رضي الله عنه: لقد عفوت عنك منذ أن بدأت، لأنك من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عند الصحابة أم عند السلف، هو الذي نحتاج حقيقة أن ينتقل إلينا في زماننا هذا. أنت ويمكن أن هذا مصعب، أحسنت، لأن هذا المثال معه مثال شريك له ويقاربه. نعم. ذكر صاحب الذخائر والبصائر أبو حيان التوحيدي أن مصعب بن الزبير وهو والي العراق جلس على سريره وأتى الناس ووقف العسكر عنده، فأتي برجل من الأنصار أو من أبناء الأنصار كأنه يعني أخطأ أو شيء، فأمر بتعزيره. فلما أمر بتعزيره أخذه الجلاد، فقام أنصاري من الصحابة عند قال: يا مصعب، والله إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، فهم كرشي وعيبتي، وإقبلوا من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. قال مصعب بن زبير: أنت سمعت؟ قال: نعم. قال: فنزل من على سريره وكشف التراب وتمرغ في التراب وبكى، والله كذا ذكرها بسنده. نعم. وهو أمير أمام الناس، قال: اعفو عنه. قالوا: تمرغ بالتراب احترام للقول صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعلم أهل العلم: فجزاه الله خير وجعل الجنة مثواه. ينبغي علينا نحترم كل ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه لا يجوز أن نرفع أصواتنا في مجلس الحديث. وقال مالك: قول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. قالوا: حتى في مجلس الحديث احترام، يعني ليس في المسجد لكن حتى في مجلس الحديث، في مجلس الحديث يذكر عليه الصلاة والسلام. وزاد القاضي عياض في كتاب الشفاء، قال: ولا يمزح إذا ذكر، ولا يسخر، ولا يقطع الحديث، وإن مجلس على على على الإنسان على هيبة. وكان الزهري يحمر وجهه إذا ذكر الحديث، وكان مالك ربما احمر واصفر، ومحمد بن منكدر يبكي، وأغمي على علي بن حسين زين العابدين في مجلس الحديث. الله هذا احترام لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء جميل يا عبد الله. أنا من الأشياء التي ذكرتهم في العصر الحديث التي رأيتها، يعني كنا في زيارة للسودان ونحن نتحدث، يعني فزرنا بعض الكتاتيب والتي فيها تحفيظ القرآن الكريم، وعندهم تعرف الألواح، ما يزالون يكتبون على الطريقة القديمة في بعضها. فزرناهم فأراني الشيخ المدرسة، أراني مكان حفرة منعزلة ومحاطة بأحجار. قال: أتدري ما هذه؟ قلت لا. قال: هذه حينما تمسح الألواح وعليها آيات القرآن الكريم أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نأمر الطلاب أن يمسحوها على رداء أو على ورقة، ثم توضع في تلك الحفرة احتراما لما كتب عليه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء رائع أبا عبد الله. أنا أتأمل، وهذا الذي نريد أن نعلق عليه. أولا قبل أن أدخل في هذا الذي أريد أن أقول، أنا كنت أريد أن أقول الرسول عليه الصلاة والسلام نال منه الأعداء للنكاية بنا كما تعلم، الرسوم التي جرت وكذا، لكن وقامت المظاهرات في العالم الإسلامي بطوله وعرضه وفي العالم الأوروبي، ففرحنا بذلك الحقيقة في لمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما تتأمل الوضع تجد أن الأمة في زماننا هذا بتقصيرها في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبب في كل ما يجري، لأنها لم تعرف لا بقولها ولا بعملها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. عليكم بسنتي. ما المقصود بالسنة؟ السنة كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. نعم. وأنت أشرت إلى شيء مهم وخطير، أن أعظم انتصار للرسول صلى الله عليه وسلم هو العمل بسنته. يا أخي، خرجوا ناس في مظاهرات للرسول وهم لا يصلون، صحيح. وبعضهم خرجوا وهم يفجرون ويتركون السنة ويبتدعون في دين الله عز وجل. إن كنت تريد تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه. ولهذا، لأن الله سبحانه وتعالى لما مدح الناس باتباعه قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالله مدح الأتباع، فهنا نريد النصر العظيم أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا وقولا ووصفا وعملا ونطبق. ولذلك ينبغي لكل إنسان، لا يسع كل مسلم، هنا كلمة في مختصر الفتاوى لابن تيمية، يقول: من ظن أو اعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شيء من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يهتدي بغير هداه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه، وله عذاب أليم. لأن بعض الفلاسفة من فلاسفة الإسلام يكون يمكن أن نجد حلا من التفكير أو النظر، صحيح، واعتبار، وبعضها للتصوف يقول يمكن نجد من الكشف والذوق، وبعض المتفكر يأتون لأقوال قد تخالف الحديث. فابن تيمية جمع الجميع، يقول: سواء من هؤلاء وهؤلاء، يشمل هذا الوعيد الشديد: لا يسع حاكم ولا محكوم ولا كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل إلا انضوى تحت عليكم بسنتي. وهذا أكبر نصر نقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام. أما العواطف أهلا بها وسهلا إذا رشدت، لكن يعني تفاجئ من إنسان ترك السنة وابتدع في دين الله وفجر وترك الصلاة ويخرج يعني في مظاهرة، هذا هو النصر، النصر فقط. هذه القضية قضية خطيرة بعد، لأن نحن نفرح حينما نرى المسلمين جميعا على اختلاف مستويات التزامهم وهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لن يتأتى الدفاع الحقيقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام نقوله لأنفسنا قبل أن نقوله للناس، إلا باتباع سنته وباحترام سنته وباحترام ما أمر به وما دعا إليه وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بالمناسبة كنت مرة أنا في لقاء أدبي، وما واللقاءات الأدبية عادة في العالم العربي يكون فيها تجوز، فحقيقة في ذلك اللقاء الأدبي في بلد عربي ما رأيت من الأدباء والشعراء الذين كانوا موجودين في ذلك اللقاء من يلتزم التزاما حتى ولو شكليا، حتى ولو كان بالمنطق، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأوامره. فعجبت، وكلهم يتحدثون عن انتصار الأمة وعن وجوب تحرير فلسطين. وأنا سبق قلت في بيت لي: القدس أعظم عند الله منزلة من أن يحررها فسق وعصيانه. فقلت لهم: يا إخوة الكرام، لن تستطيعوا بهذا الكلام الذي تقولونه مهما كان جيدا من الناحية الفنية والشعرية أن تقدموا شيئا للأمة إلا إذا طبقتم، إلا إذا كنتم أنموذجا للأمة الإسلامية. فما في شك أن هذه مسألة في غاية الأهمية أيها الإخوة المشاهدون. عليكم بسنتي عنوان يصلح أن يكون دائرة مضيئة ندخل فيها كل أعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا حتى نستطيع أن نكون على نهجه عليه الصلاة والسلام. هل من أنت ذكرتني بمجالس الأدباء استطراد، لأن يعني مجلسنا هذا يقبل الفائدة والحكمة والطرفة. قبل سنة ذهبت أنا بعض المشايخ إلى حضرموت، والإخوة اجتهدوا هناك، أنا لي كتاب اسمه العظمة. فجاء المقدم جزاه الله خير يريد أن يقول أنك صاحب كتاب لا تحزن وصاحب، قال وأنا ما أدري، فترك لا تحزن وقال: يا صاحب العظمة، قلت صاحب العظمة هو الله، اصطافر يا أخي مكانك. الله ففجأة الله. فلذلك نظمت وقلت في حضرموت، ارتعت من قول قائل يعظمني، قلت التراب حقير، أنا أصلي تراب والعظمة لله عز وجل. فمثل وجودكم وجود الإخوان حملت الفكر وحملت العلم، إن شاء الله أن الله ينصر بهم. أنا عجبي يا أبا أسامة ممن يحمل يعني يقولون القضية العربية والقومية العربية ثم يتناسون أن فخرنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتون إلى رموز أرضية هم سبب نكساتنا وسبب هزائمنا وسبب إحباطنا في العالم، ويتركون هذا المنة من الله لنجعله منة علينا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، بارك الله فيك. صحيح، هذا مسألة في غاية الأهمية. ما دمنا أيضا قبل الفاصل، لأن باقي لنا قليل على الفاصل، يعني أذكر في ذلك اللقاء قلت سمعت نداءك ما أوضحه، سمعت وعيت ولكنني عجزت وربك أن أشرحه، سمعت وعيت وأرسلت دمعي فلم أستطع بعد أن أمسحه، سمعت وعيت وأركضت شعري جوادا أصيلا فلم أستطع بعد أن أكبحه، سمعت وعيت وأبصرت شيخا يواجه ضجة هذا الزمان بشيء من النحنحة، سمعت وعيت وأبصرت آكل مال اليتامى ومن حوله ألف صوت تردد ما أصلحه، سمعت وعيت وأبصرت شاعر قومي ينادي إلى المكرمات وفي فمه خمرة قطعة من حشيش وفي يد غادته مسبحة، أسائلكم أيها الطيبون برب العباد أنرجو لأمتنا بعد هذا انتصارا ونرجو لأوطاننا مصلحة. لا يمكن أن ننتصر ما دمنا بعيدين عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أراك تريد أن تعلق بيتين قبل الفاصل، يمدينا قبل الفاصل. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها. أعد من أول. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت بين يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لم أتردد. اللهم صل عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه. إذن ننادي جميعا باتباع هذه السنة، وسنعود إليكم أيها الأخوة الكرام بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. نحن الآن سنواصل أيضا ما كنا تحدثنا فيه حول قضية عليكم بسنتي، ولكن بعد أن نأخذ الأخ عمر من السودان. تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير ورمضان كريم. بارك الله فيك يا أخ عمر، أهلا وسهلا. الله يخليك. أبغى أسأل الشيخ عايد. تفضل. عن صلاة الشفع والوتر في جماعة في صلاة التراويح. نعم. أفضل الشخص يصليها في التراويح ولا أخرها لآخر الليل؟ بارك الله فيك. سنت. حياك الله يا عمر، تفضل. شكرا يا أخ عمر. صلاة التراويح يا أخي إذا صلاها مع الإمام فهو الأفضل لاجتماع الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح عند مسلم عن أبي ذر إذا صلى المسلم ثم انصرف مع الإمام كتب له قيام ليلة، أو صلى حتى انصرف الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع يعني جمع بالناس صلاة التراويح ليلتين أو ثلاث، ثم بقي في بيته لئلا تكتب على الناس فريضة. فلما أتى عمر أحياها سنة رضي الله عنه جمع الناس على أبي. أرى أن الإنسان يسلم على الإمام لأنه أنشط وأجمع الكلمة المسلمين وتكثير سوادهم وأفضل بإذن الواحد الأحد. بارك الله فيك شيخ عايد. نعود إلى موضوعنا، موضوع عليكم بسنتي، ونتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة فمن رهب عن سنتي فليس مني، لأن في هذا بيان على أن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مهم، ولن تتحقق المصلحة للإنسان ولا للأمة ولا للمجتمع إلا باتباع سنة عليه الصلاة والسلام. فليتنا نتحدث في هذا. أيضا لو تناولنا بعض من خرجوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كالخوارج والقرآنيين وغيرهم. تفضل. هذا هو لب المسألة، وهذا الحديث الذي يدور عليها هذه الجلسة. قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني، سمع صلى الله عليه وسلم وصاحب الشريعة ونزل عليه الوحي، وحتى أن أهل العلم وسبحان الله كيف يجتهد في حياته صلى الله عليه وسلم. فأتى الشباب تشاوروا، قال أحد أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلامي أنه ولو خفف عن نفسه ولو يسر عن نفسه فهو مغفور له، يعني أنه قد يعني طمأنه ربه أنه مغفور لك. فقال أحدهم أنا فأقوم الليل لا أنامه، وقال الثاني لا أصوم النهار لا أفطره، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فدعاهم صلى الله عليه وسلم ولما علم قال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم يجيب على الشبهة التي هي سبب الفعل. نعم. إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، يقول لي أخوفكم أنا، وإذا كنت أنا أخوف وأعلم فالواجب أن أكون أكثر اجتهادا، لكن لو أعرف بالسنة التي يستطيع أن يقيم على الإنسان وهو الدين اليسر، لأن طبيعة الإسلام السماحة. أما أنا فأقوم أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو هذا الحكم العام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يجعل قواعد عامة، لأنه أوتي جامع الكلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا. فهذا الحكم يشمل كل من خرج عن سنة صلى الله عليه وسلم. وفيه على أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصود التيسير في الإسلام، لأن بعض الناس يفهم أنه كلما أغلظ على نفسي وشدد على نفسي أن يكون أقرب. لا، الأقرب هو اتباع السنة، والأقرب هو سلوك اليسرى التي ومن يسرك اليسرى التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اسمح لي أبا عبد الله، قبل أن نتكلم عن الخوارج ولا ما دمت في هذا الموضوع، جانب الغلو، يعني نحن أمام جانبين في الغلو ونحن نتحدث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الأول مثل ما ذكرت شأن هؤلاء الثلاثة الرهط الذين فعلوا ما فعلوا، ووجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه. الجانب الآخر الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا هذه مسألة مهمة، الغلو في حق النبي مخالفة للسنة. صدقت، وهذا الذي نبه عليه العلماء، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر في حياته أن يغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة اللائقة به، لأن الناس في ثلاث فرق في الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر القصير وابن تيمية. طائفة غلت فيه صلى الله عليه وسلم فخالفت السنة، مثل أن تطريه أكثر من حقه وتمدحه بمدائح لا تليق إلا بالله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، وغيره من الأحاديث. الأمر الثاني، الفرقة الثانية، قوم جفت أو ناس جفوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سلف معنا لا يصلون عليه الصلاة والسلام، لا يتبعون سنتهم، لا ينشرون تعاليمه في الناس، بل بعضهم شوف من ردى حظهم ومن كسار يعني قائمتهم ومن سوء أدبهم ومن قلة حيائهم يفرحون يسمونها فروخ المستعمر أو الأجنبي، يفرحون برموز الغرب أكثر من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الثاني هم أهل السنة، الثالث أهل السنة أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يتوسطون في المسألة. في المسألة نأخذ معنا الآن الأخ تركي. تفضل أخ تركي من السعودية. تفضل يا تركي. الو، نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا اخي. يا هلا وسهلا، حياك الله يا اخي. كل سنه وانت الشيخ. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخي عايض؟ حياك الله يا اخي تركي. طيب، اهلا وسهلا. تفضل يا اخي. طيب ان شاء الله. حياك الله. طيب اسالك يا شيخ، صلاه القيام اقصى عدد الركعات فيها والسنه المتبعه فيها؟ ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي. تركيا صلاة القيام، بل كل التراويح أو التهجد أو قيام الليل بأسماء شرعية كلها. نعم. تقول عائشة في الصحيحين ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، فالأفضل 11 ركعة، ولكن باب التطوع مفتوح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد سجدة لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فأرى أن الإنسان لا يخالف الأئمة ولا يثير هذه المسألة، الأمر واسع يا أخي. لو صلوا 21 ركعة كما قالت المالكية وفعله الحنابلة، أو صلوا 23 كما هو رواية عن الأحناف وغيرهم، أو 11 ركعة كما هو أهل الحديث وهو الأقرب 11 ركعة، فالأمر أبشرك واسع. في كل ذلك خير. في كل ذلك خير. بارك الله فيك. إذا نعود إلى موضوعنا بعد. نعم، هنا فرقة الخوارج أول ما اعترضت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول ما شقت الصف في ذلك، قالوا اعترضوا بالكلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اعترضوا بالسيف في عهد علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم كما في الصحيح، فقام له ذو الخويصرة فقال اعدل. قال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قد مر معنا يعني أني أمين على الوحي، فمن بال أول أن أعمل. اعتراض على فلما أراد عمر أن يقتله قال دعه يا عمر، فإن من ضئضي هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ مسلم لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وأدركهم علي رضي الله عنه وقتل هذا ذو الثدي وغيره كما في أوصاف الأحاديث. فهؤلاء اعترضوا، ويقول ابن تيمية أنهم أخذوا بظاهر القرآن وعطلوا السنة، والخوارج اتهموا الصحابة، وإلى درجة أنهم كفروا صاحب الكبيرة واجتهدوا في وجود علي، وكفر بعضهم علي بن أبي طالب، وخرجوا بالرأي عن الرأي وخرجوا بالسيف. وهنا فرقة القرآنيون، وهم أمة تقول ما ليس عندنا ثابت إلا هذا القرآن، لأنه نقل إلينا بالتواتر، أما الحديث فيقبل يعني يقبل التضعيف والتصحيح، وحصل فيها التحريف كما يقولون يدعونهم، فلا نأخذ بها. نعم. وهؤلاء مبتدعة ضلال بين الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في الترمذي وأبي داود ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، وقال كما عندنا من رغب عن سنتي فليس مني. قال الزهري السنة قاضية على القرآن، وقال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو الذي بين صلى الله عليه وسلم بسنته، فمن تجاهل هذا فهو مبتدع ضال عند المسلمين، بل نأخذ الكتاب والسنة، السنة الثابتة الصحيحة عند المسلمين. وبهذا يحصل التكامل في شرعنا العظيم. لكن عاد سبحان الله يعني هذه النفوس التي نأخذ الآن الأخ صلاح من ليبيا، تفضل يا أخ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو حالك يا شيخ عايض؟ أهلا وسهلا صلاح. والله إني نحبك في الله. أحبكم الله يا أخي. حياك الله يا أخي. عندي سؤال بالله يا شيخ. تفضل. إحنا الحمد لله ربي أنعم علينا ونطبقه في السنة، إلا حاجتين اللحية والإزار فيهن شوي مضايقة علينا، فماذا تفتون فيهم بالله عليك؟ أهلا يا أخي إن شاء الله ربي يوفق المسلمين كلهم. والسلام. حياك بارك الله فيك صلاح من ليبيا. شكر الله لك لاتباعك السنة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللحية فواجب إعفاؤها ويحرم حلقها على القول الصحيح من أقوالها العلم، إلا في حالة إذا بلغ بالإنسان الأذى وخاف على نفسه فإن أهل العلم جوزوا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا هدد بالحبس والأذى والجلد ونحو ذلك فهذه يعني من الرخص. والإزار قد حرم صلى الله عليه وسلم إسباله، قال من جر إزاره لم ينظر الله إليه، وهذا ما يدخل فيها التهديد والوعيد، لأن هذا مظهر يشترك فيه الناس، خص الإنسان نفسه، خص الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لينظر الله إليه وما أسفل من الكعبين ففي النار كما في الصحيح، فواجب على الإنسان أن يقصر، ويدخل في الإزار البنطلون الثوب البشت المشلح أو أي لباس، فهذا كل ما يصدق عليه صلى الله عليه وسلم فلنتبعه عليه الصلاة والسلام. هو يمكن يقصد الأخ أنه أيضا لأن مظهر الثوب القصير ومظهر اللحية تشكل عند بعض الناس صورة الإنسان الملتزم، يقصد بالقصير أو الطويل؟ لا، هو يسأل عن أنه لو أطال ثوبه وحلق لحيته بسبب الوضع. نعود إلى المسألة الأخرى، أنه يقول أهل العلم إذا تأكد من الضرر سوف يحل به، إذا تأكد من الضرر إلا ما اضطرتم إليه. بل يا أخي يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لو أكرهوك مثلا وكان هناك تعذيب، وعلى أن يأتي الإنسان بكلام حتى ولو كان يخالف، مثل عمار، كم عمار بن ياسر رضي الله عنه، والقصة معروفة. بارك الله فيك. معنا أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ القمي، عندي سؤال بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت اتباعهم للسنة مثلا، هل مثلهم مثل الرجال؟ هذا السؤال. والآخر، أنا عندي ابن الكبير عمره 20 سنة وعنده إعاقة كاملة جسدية وذهنية منذ الولادة، فالآن مثلا أدعي له دائما كذا، أخشى أن أنا أدعي له أن ربنا يشفيه يكون تعدي في الدعاء، فما أدري صراحة ماذا صحة الشيء، وإيش الشيء اللي أدعي له إياه مثلا، أدعي له بماذا؟ سبحان الله، يعني هل في مثلا الخير له في الدنيا والآخرة؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. أما مسألة كيف تطبيق نساء رسول الله عليه وسلم أمهاتنا للسنة، فهم أصلا أفضل، يعني أفضل نساء المؤمنين، لأنه يقول سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فذكرهن هو نزل عليهن الوحي في بيوتهن الوحي، ولذلك كنا مطبقات لسنة السنة النبوية التي تخص المرأة. أظنها قالت هل كنا متبرجات، طبعا لا لا، يمكن أرادت أن تصل إلى موضوع لا لا, لا هو الحجاب هو أول ما طبق، وهم أول من خطب من نساء الأمة بالحجاب، يدين عليهن من جلابي بهن، فكنا متحجبات وفصح في الحديث ذلك. وإذا لم يكن الحجاب والحشمة والمروءة والحياة والاتباع السنة عند نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن يكون فهن الطاهرات المطهرات المزكيات، بل الله زكهن من فوق سبع سموات. فهذه مسألة. أما الإبن فتدعين الابن بلا اعتداء في الدعاء بما يصلح له في الدنيا والآخرة من الاستقامة واتباع السنة والعفو والعافية والنجاح في الدنيا والآخرة ورزق الحلال والسداد في الأمور ونحو ذلك، وهذا موجود في عموم القرآن والسنة، وأسأل الله يصلح لنا ولك الذرية. اللهم آمين. أذكر الأخت الكريمة وجميع الأخوات بموقف مثلا أو موقفين لعائشة رضي الله عنها. نحن نقول ليت نساء المسلمين في هذا الزمن وفي كل الأزمان يتبعنا أولئك النسوة التي حملنا شريعة الله بصدق وإخلاص. عائشة رضي الله عنها دخل عليها كما تقول الرواية نساء وعليهن غلائل رقاق، يعني ثياب خفيفة رقيقة. قال فغضبت رضي الله عنها وقالت إن كنتن تردن السنة فما هذا بالسنة أو الإسلام فما هذا بالإسلام، وإن كنتن تردن أن تتمتعن به فتمتعن به. ودخل عليها بنات إحدى إخوتها، بنت إحدى إخوتها وأحد إخوتها، وعليها ثوب رقيق. قال فهتكته عائشة رضي الله عنها وأمرتها أن تجعله طبقتين حتى يكون حتى لا يشف، لأن كما تعلمين لا يصف ولا يشف. فنحن أنا أنصح الأخوات الكريمات بأن يقرأن سيرة أمهات المؤمنين وسيرة نساء الصحابة رضي الله عنهم، لأنهن سيجدن فيها من المعرفة والعلم والثقافة والأدب والالتزام ما نتمنى ونرجو أن تكون كل امرأة مسلمة في زماننا هذا حسنت. على ذلك المنهج القويم الذي كنا عليه. نعود إلى موضوع الخوارج. نعم. لو سمحت قليل، عند ذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها المطهرة مزكاة من فوق 7 سماوات، لها مواقف حتى في تطبيق السنة. ورد في السنن أن تقول كان الركب إذا مر بنا والواحدة حاجة تسدل، مع العلم أن السنة المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الحج في الإحرام. فتسدل في الإحرام، فتسدل خمارها على وجهها أو جلباب على وجهها. ومن اتباع يعني للسنة وعبادتها وحرصها على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، يقول أتيت إليه وتصلى الضحى فسمعته تقول فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وهي تبكي، فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي وأتيت وإذا هي تبكي في الآية وترددها في الضحى. وقال الذهبي صح عنها أن معاوية أرسل لها 100,000 درهم فأتتها وهي صائمة بعد صلاة العصر، فقالت الجارية وزعي، فأخذت توزعها على بيوت الأنصار الفقراء والمساكين. فلما قرب الغروب قالت صنعتم إفطارا؟ قالوا ما بقي عندي شيء. قالت والدرهم؟ قالوا لها أنفقت الدراهم. قالت أفلا أذكرتموني أن أبكي درهم أو درهمين أخذ بها لحما؟ قالوا فما أفطرت على لحم، أفطرت على تمر وماء. وهو آتاها 100,000 وفرقتها بعد صلاة العصر. فمنها يتعلم الأدب والحكمة، حتى يقال الزهري كان كبار الصحابة يستشيرون عائشة ويستفتونها. وكما تعرف أن عروة يقول كان أقل هشام بن عروة، عروة أقل ما تحفظ عائشة من الشر. نعم. هي نعم نعم هي قالت أحفظ لأبيد الربيع 1,000 بيت من الشعر، وإنه أقل ما أحفظ لغيري من الشعراء. معنا الأخ المسلمي من السودان، تفضل يا مسلمي. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا جزاكم الله خير عن دفاعكم عن السنة. جزاك الله خير. تفضل يا أخي. لما زادني سخرا وطيها وكنت بأخمس في أطو السرية دخولي غوج. نعم تكلمنا من سماعة الهاتف. دخولي يعني. تحت غولك يا عبادي وأن سيرت أحمل لي نبيا. اللهم صل وسلم. اسمعنا من السماعة يا صلى الله عليه وسلم. أي نعم. الحقيقة بدل عن كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كيفية الصلاة على الرسول. طيب طيب يا أخي بارك الله فيك. أحسنت. شكرا لك وجزاك الله خير. المسلمي من السودان، يا أخي كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كالصلاة الإبراهيمية وهذا أكملها، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم الحديث. ومنها اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ومنها صلى الله وسلم عليه، لأن الضمير إذا علم يعني ذكر الاسم مرة يعود عليه. ومنها عليه الصلاة والسلام. وأنبه على أمور، منها أن بعض من يأتون بهيئات لم تأتي بها الشريعة هذه باطلة ومردود عليهم. كان يجتمع في مجلس ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معنا، وهذا يسمى تحضير الأرواح، أو حضر بشخصه أو بروحه صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. لو يصلون عليه بطريق الإنشاد عليه نعم. الصلاة والسلام. ومنها البياتي القصائد والإنشاد، ومنها الرقص، ومنها بعضهم يضرب بالدف، ومنها من يأتون في ليلة محددة وينادونه بالاسم. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. نكتفي بما اكتفى به السلف الصالح والصحابة وبما دل عليه الحديث النبوية، مثل ما ذكرت لك هذه الصيغ، فتصلي وتسلم عليه بهذا ولا نزيد في السنة. بارك الله فيك أبو عبد الله. إخوة الكرام فاصل أيضا ثم نعود إليكم. أهلا بكم إخوة المشاهدين. الشيخ عايض هنا مجموعة من الرسائل اسم من الإخوة، وهم يعاتبوننا أننا لا نقرأ رسائلهم، فلا بأس أن نخصص هذا الوقت السريع لمجموعة الرسائل، سنقرأها على كما هي يعني على ما جاءت، سواء كان فيها مدح أم قدح. عبد الله هذا يقول جزاه الله خير، أبا أسامة وأبا عبد الله بارك الله فيكم، أرجو منكم أن تتكلموا عن مداخل الشيطان للمسلمين في رمضان. جزاه الله خير، وهذا يجري في أحاديثنا. شكرا لك أخي الكريم. أبلغ سلامي لشيخ العلم عائضنا، ما زال بالعلم والآداب يتحفنا، أبا أسامة يا حسان أمتنا، لك التحية بالإبداع تسقينا. ها هذا الأخ أبو عمر. شكرا لك أبا عمر، ونرجو أن يكون الشيخ عائض وأنا عند حسن ظنكم. على البحر والقافلة وإن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا. جميل. لم يبلغ العسر من قول أن يبلغه إذن الأحبة أم أفواه المحبين، آخيتمون على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تأخينا. جميل، صارت ثلاثة أبيات. نعم. وهذا ليس بريبة إن شاء الله في مجال الشعر. نعم. أحبابنا الأفاضل، نشهد الله على محبتكما جميعا، ولكن هل عليكما أهل لعدم أهل تنومة يعاتبون عليكما لعدم زيارتكما لنا منذ سنوات الأخ أبو فهد؟ فإن شاء الله نزوركم بإذن الله، وتستحق أن تزار. قد نظمت فيها مقطوعة يجي لها مناسبة إن ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. تقول الآن ولا لا؟ منها بيت. أي بيت واحد. يقول القلب أين ديار خلي، فقلت الأرض في في في مسنة تنومة مقيمة وكذا، لكن هذا الذي ذكرته. هذا الذي تذكره، بارك الله فيك، كما قال الراوي. وهي أرض الجمال والرجال والجبال. نعم. كيف أختكم مصطفى، أسألكم بالله أن تدعو لي ولدي والمسلمين جميعا بحسن الخاتمة، أن يكتب لنا الشهادة، نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يشافيهم. نعم، أن ندعو له بهذا الدعاء. أدعو لي الشيخ عائض بأن أحفظ القرآن الكريم وأن يثقفني ربي، وجزاكم الله خير. أسأل الله أن يحفظها كتابه وجمع المسلمات. نعم. وأن يفكها. هنا سؤال، إذا صلى الإنسان الوتر ثم نام، فإذا قام لصلاة الليل فكيف يبدأ؟ يكتفي بالوتر السابق ويبدأ مثنى مثنى شفعا، وإن أوتر بركعة على قول ابن مسعود ومالك صلى ركعة شفعت له ما سار ثم ختمها بوتر. بارك الله فيك. هذا يقول أرجو الإيضاع عن الاعتكاف ولو ساعة، أبو شيبان، ونحن تحدثنا البارح. نعم. في هذا الموضوع. بل من انتظار من الأذان إلى الإقامة يسمى اعتكاف. يسمى اعتكاف. وهي مرابطة، قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم. وينويه إذا نواه الإنسان. بنيته. نعم. أرجو منكم جزاكم الله خيرا بقليل من التفصيل عن صلة الرحم. نعم. ونحن تحدثنا في حلقة، وهذا موضوع اتفق مع عبد الله في أنه موضوع مهم، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة. أرشدني يا شيخ كيف أتصالح مع زوجي ونحن متخاصمان؟ أولا نسأل الله في هذه الليالي أن يؤلف بين قلوبكم، وهذا ليالي الوصال وليالي العفو. ما دام نطلب العفو من البال نقول لك عفو كريم، تحب العفو عفو عنا، أرجو أن يعفو بعضكم عن بعض وأن تعفين عنه ويعفو عنك. جزاكم الله خير. الأخ هنا الاسم ليس موجودا، لكن يقول أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام يوما كتبت له براءتان. هذا فيه ضعف. نعم. يعني يقول 40 يوما قصده. بعض أهل العلم طرح السنة، ومن أدرك صحيح. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما. 40 يوما. نعم. كتبت له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم. هذا ضعيف عند كثير من المحدثين، ولو أني لا أنكر أن بعض الأئمة حسنه وأورده في كتبه. يعني نعم. ضعيف لا يرتد به، أم أنه حسن من بعض الأئمة؟ يقول هذا في الوعي في الترغيب والترهيب. ترهيب. نعم. ولهذا أنا ذكرت هذا لأن حسنه بعض المتأخرين، لكن الذي ظهر عندي أنه ضعيف. هنا إحدى الأخوات تسأل هل تعتكف المرأة في بيتها أفضل أم المسجد الحرام؟ ونحن تكلمنا عن قضية الاعتكاف أنه في المسجد. في المسجد الاعتكاف في المسجد، لكن هناك كلام أهل العلم إذا كان بيتها لا يقوم إلا بوجودها أو لا يسمح لها زوجها فيمكن أن تعتكف. فيمكن أن تبقى في بيتها تتعبد يعني. تتعبد ولها إن شاء الله أجرها العظيم. إخوة الكرام، إن شاء الله لابد أن تسمعوا رسائلكم من خلال البرنامج، لأنك جميل يا أبو سامي. نعم. عسى ربي أن يعم النفع بالسلام علي بالسلام عليكم يعني بالبرنامج. نعم. أرجو أن تخصصوا دقائق من آخر البرنامج للدعاء للمسلمين. صدق. وسوف يكون عسان إن شاء الله، وهذا حاصل يعني أيضا. نحن ندعو دائما ونتواصل جميعا بالدعاء إخوة المشاهدين، وهذا يعني شيء جميل، هذه المشاعر المشتركة. هنا أيضا هنا الحقيقة السنة، فهل هنا يبدو لي الكتابة أخي الكريم، الأخ هنا أيضا ليس مذكور اسمه، السنة فهل الفقي قرن النفطية واعتبارات فوت اليوم في قرن النفط، يعني الحقيقة عبارات ليست معروفة، فيبدو أن الأخ ترتيب الكلمات حينما طبع لم يكن ترتيبا صحيحا. هنا أيضا عسى ربي أن يعم النفع. نعم، بالسلام عليكم. هذه هي مجموعة. هنا أحد الإخوة يقول أنا أتابع الحلقة إعادة، فمتى وقتها المباشر؟ هذا وقتها المباشر. مباشر الحادي عشر. نعم. الحادي عشر من مساء كل ليلة. هو الأخ يظن أنه بعد الفجر هي البث المباشر، والآن نعاده. يبدو نحن الآن بدأنا. أي نعم، هي الساعة الحادي عشر من مساء كل ليلة من ليالي رمضان هي الحلقة المباشرة. نعم. وتعاد 5:30 فجرا كل يوم. هذا ما يمكن أن عليه أن ينوي لكم. عليه أن ينوي أن هذه مباشر نعم. حتى يكون قد رأى المباشرة يعني. نعم نعم إنما الأعمال بالنيات بالنيات نعم. بارك الله فيك. طيب نرجع أبا عبد الله إلى موضوعنا الموضوع أنا... لفتات نعم. عليكم بسنتي لفتات حول هذا الموضوع. أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال له رجل أسأل الله أن يثبتك على الإسلام، قال والسنة هو السنة الله. فقالوا ذكر الذهبي وغيره قال الإمام أحمد يرى أن السنة أن الإسلام سياج واسع كبير يدخل فيه تعرف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فيهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات، لكن السنة هو الخط المستقيم أو الدائرة التي للأولياء والصالحين. فأراد أحمد الإسلام والسنة فهذا منها. أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة قام على المنبر وقال قولته المشهورة، قال فأشار إلى السنة قال إني متبع ولست بمبتدع، فدل على أنه يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يزيد عنده. وهنا موقفان لعمر رضي الله عنه في اتباع السنة. موقف دخل الكعبة رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين ومعه أبي بن كعب سيد القراء لأنه كان أهل القرآن هم خاصة عمر وجلاسه وسماره، فرأى كنزا في طرف الكعبة قال عمر لقد هممت أن وزع هذا الكنز حتى يصل العجوز منه شيء. قال أبي والله لا تفعل ولا تستعن تفعل. قال ولما؟ قال لم يفعلوا من خير منك الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال فجلس عمر قال هما المرآن يقتدى بهما، ولم يزد على ذلك. ومن اتباع عمر للسنة قال وقوفوا عند كتاب الله عز وجل في القصة المشهورة. يقول ابن عباس كان أهل القرآن أهل عمر يعني وجلاسه، نعم. والحر بن قيس صاحب قرآن فقربه عمر عنده فقليلا، وكان مع عمر الحر بن قيس وابن عباس، وإذا عيينة بن حصن وهو عم الحر بن قيس يستأذن، نعم. قال عمر أدخله، كان شيخ قبيلة غطفان أو في زارة من غطفان، فدخل قال هيه يا عمر ما تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. قال فهم عمر وغضب هم علي به لأنه قد ارتد هذا الرجل وعاد كما تعرف في قصة. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجهلين وهذا من الجهلين. قال ابن عباس والله ما تجاوز عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وإذا ذكر بآه وقف عنده فوقف مكانه. ينبغي علينا أن إذا سمعنا الكتاب وسمعنا ذكر رسول الله أن نقف لا نتجاوز، لأن هذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن ينجو في الآخرة. وأيضا دكتور عايض موقف عمر رضي الله عنه من تقبيل الحجر الأسود، نعم. ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك، يعني هذا اتباع يعني هو اتباع أيضاً. نعم, نعم. لا يفهم منه أن هناك معنى آخر، نعم. ويقول لو كانت الأمور بالعقل كنا فكرنا أنه حجر، نعم. لكن المسألة مسألة اتباع للسنة. وأنت ذكرتني بكلام علي رضي الله عنه أبي داود رضي الله عنه في الخف، نعم. قال لو كان الدين بالرأي كان باطل الخف أولى بالمس من ظاهره، لأنه يباسل التراب ويباسل كذا، ولكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. فإذا جاء العقل وجاء النقل قدمنا النقل على العقل وألغينا الأفكار. وهذا شواهد كثيرة بعد اللي تذكر قصة عبد الله بن عمر أظن، نعم. أظن عبد الله بن عمر لما سأله رجل عن المسافر يأتم بالمقيم، نعم. فقال يكمل يعني، نعم. معه، فقال لماذا؟ قال تلك السنة. صدق. يعني هذا هو كان ابن عمر يقول تلك السنة دائما، نعم. وحتى جاء له رجل قال أرأيت قال اجعل أرأيت في اليمن تلك السنة. الله. وهنا موقف يقول السهرستاني صاحب كان في الفرق يقول إن هو ذهب في الفلسفة وترك علم الحديث، وقال في آخر عمري لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. اسمه الأستاذ هو، نعم. فيلسوف. قلت له أنا لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشم إصلاصا، فوالله يعني زرت سنته، لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للنسور القشاعمي. ابن تيمية في كتاب درء تعرض العقل والنقل يتكلم عن السنة وعن تطبيقها، وعن أن الفاضل يحفظ له فضله. قالوا ابن أبي الحديد يرد عليه، ابن أبي الحديد شيعي من الإمام غالي ومعتزلي، ولكنه مدح رب العزة سبحانه وتعالى وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الجوانب. قال وأسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه، فهو صاحب تلك الأبيات الفاضلة التي يقول وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما منيتي إلا لقاه وقربه، أما قلت من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. الله. نعم. جميل هذا الإحساس الجميل. اسمح لي ما دمت في مجال الشعر أن ألقي هذه القصيدة بعبد الله. طبع. هي سنة الهادي. وأسأل الله أن يكتب لي ولك فيها الأجر. نعم. يعني أنت تسمعني وجميع للثلثين ولك الثلث أبدا ولن ينقص من أجري شيء بإذن الله تعالى، ففضل الله كبير. انظر إليها تملأ الأفق، لا ظلمة تخشى ولا غسق، ما أشرقت إلا وقد مسحت معنى الغروب وألغت الشفق، كسرت رتاج الوهم ما تركت سدا يحاصرها ولا نفق، سطعت فصار الكون مشرقها وغدا لها ولنورها أفق. انظر إليها لا تمد يدا إلا وتنثر عطرها العبق، بيضاء ناصعة البياض بها عرف الجمال الحسن واتسق، لكأنني بالحسن يرمقها فيعود مبهورا بما رمق، سبحان من أعطى الجمال لها الوجه والعينين والحدق، برزت فمد الكون أجمعه لجمالها وجلالها العنق، ما أزمعت سيرا إلى هدف إلا وأسعد سيرها الطرق، تمشي فتسقط دونها بدع وتظل تسبق كل من سبق، وتظل تفتح كل نافذة للخير ترتق كل من فتق، هي سنة الهادي البشير فما هي سنة الهادي البشير فما فيا طوبى لمن شرب الهدى وسقى، هي سنة الهادي الذي صدقت أفعاله ومقاله صدق اللهم صلى الله عليه وسلم، حمل الأمانة دون ما ملل وعلى براق الهمة انطلق، ترك المحجة كالضياء لنا من حولها صرح الهدى سمق، لله در المجد أبصره شهما فمد يديه واعتنق، لله در المكرمات رأت ألق الرسول فحيت الألق، لله در الصدق لازمه من يوم مولده فما افترق، لله در العلم أسلمه مفتاحه وبعلمه وثقا، أولم تكن آي الكتاب وما فيها من التقوى له خلقا، يا رحلتي في حب منهجنا كم بارق من لهفتي برقا، ما زلت أستدني البعيد فما أدناه من قلبي إذا خفق، ناديت واستمطرت ذاكرتي فرأيت غيث سعادتي غدقا، ورأيت خير الناس سنته تشفي الصدور وتطفئ الحرقا، يا سنة الهادي إليك هفا قلب تصبح منك واغتبقا، قلب إلى الرحمن وجهته يأبى الخضوع لغير من خلق، بك بعد آيات الكتاب رأى نور اليقين فودع الأرق، يا سنة الهادي البشير أرى فيك الهداية نخلها بسقا، ما زلت نبراسا نسير به مهما لهم الليل وانطبقا، ما زلت مركبنا الأصيل وإن هاج المحيط وموجه اصطفقا، أنت الشفاء من الغلو ومن سوء الطباع وفسق من فسقا، أنت الدواء لمن يخالطه داء الهوى أو يشتكي نزقا، من منبع القرآن أنت فما أصفاك هديا صادقا وتقى، من حاد عنك رأى الحياة بلا معنى وعاش الهم والقلق، كم بدعة ظلت بصاحبها حتى اكتوى بالنار واحترق، كره الجماعة طوع بدعته وتتبع الأهواء والفرق، إني أقول لمن تخطفه وهم وتابع كل من نعق، يا غارقا في وهم بدعته أمدد يديك وودع الغرق، يا مغلا في ليل حيرته أو ما ترى الفجر الذي انبثق، خذها إليك حقيقة سطعت واقرأ عليها الناس والفلق، في السنة الغراء منتجع أشجاره لا تسقط الورق، صلى الله عليه وسلم ولا فض فوق، جزاك ربي خيرا وأحسنت في هذا، ونسأل الله أن يشفعه فينا وأن يعلمنا اتباع سنته وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، بارك الله، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ عايض، الأسباب الجالبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من الناس يسأل هذا السؤال، وأنا رأيته حتى في بعض المقالات الحقيقة، يعني كيف أحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام في أسباب كثيرة ذكرها العلماء، منها ومن أعظمها يقول قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، وهذا من أعظمها، فإنك إذا قرأت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأيت السجايا الحميدة والمثل العليا والأخلاق النبيلة تحبه وتعشق سيرته عليه الصلاة والسلام وتميل إليه، منها كثرة الصلاة والسلام عليه، لأنه يقول هذا يجعل القلب في حضور، في حالة حضور له صلى الله عليه وسلم، منها تدبر القرآن، حتى قال بعض العلماء إن أعظم كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها أيضا يقول مجالسة العلماء والصالحين، لأنهم يذكرونك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فهم أتباعه. لأن حين قد يجالس الإنسان من ابتعد عن السنة من أهل المبتدعة والضلال وأهل الفجور والفسق فيبعدونه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يذكرون عن بعض العلماء يقول كنا إذا رأيناه تذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا بارك الله فيكم أن يبدأ الإنسان بتطبيق السنة، فإن الله يبارك له، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والدين إنما يعمر بالعمل به، ويزيد الله سبحانه وتعالى المهتدي هداية. بارك الله فيك. حتى يكون يثبت الصلاة واتباع السنة، أو يثبت اهتداء به صلى الله عليه وسلم. بارك الله أمور فيك. انتهى الموضوع. نعم، يبدو أن الوقت انتهى. هذه أشياء مهمة جزاك الله خير ذكرتها، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة المشاهدين، انتهى وقت هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.